السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نكمل ما بدأناه من كتاب ابن القيم وهو كتاب الفوائد. يقول رحمه الله: فائدة جليلة. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب. فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. هذا كلام إنسان مجرب وإنسان عالم بالنفوس. يعني من الصعب جدا على الإنسان أن يترك المألوفات، الشيء الذي ألفه الإنسان. تصور لو كان إنسان مثلا يألف شرب الشاي وأراد أن يمتنع عنه، يكون الأمر صعبا. إذا أراد الإنسان بيدخن وأراد أن يمتنع عن التدخين، صعب جدا. كذلك في بعض التصرفات التي يكون الإنسان منا أخذ عليها عادة، تعود عليها منذ الصغر، في حركات الكلام، تحريك الإيد في الكلام، شيء ألفه الإنسان، صعب جدا جدا جدا، وفي مشقة على الإنسان إن أراد أن يترك المألوفات والأشياء التي تعود عليها العوائد. هذا إذا أراد أن يتركها لغير الله. بمعنى يقال لو هذا، يعني التصرف اللي بتتصرفه ده تصرف مضر بصحتك، مضر بكذا، مضر بكذا، بوجهتك، بشكلك أمام الناس، تجد الأمر صعب جدا جدا علشان يتغير ويترك المألوف والعادة. لكن إن أراد أن يترك الشيء والعادة والمألوف لله فإن الأمر يكون في البداية صعب. لماذا يكون صعبا في البداية؟ نظرا لأن الله يتركه ليظهر صدقه، هل هو صادق في الترك أم لا. فإن وجده صادقا كما قال سبحانه: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. فإذا الابتلاء في الأول يكون شاقا، وبعد ذلك رب العالمين يعينه. فقال هنا: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد، العوائد الأمور التي يتعود عليها الإنسان، من تركها لغير الله. فأما من ترك صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة. لماذا في أول وهلة يجد المشقة؟ ليمتحن، رب العالمين يمتحن، أصادق هو في تركها أم كاذب. فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، يجد لذته فيما بعد في ترك المألوف والعادة، يجد لذة في ذلك. قال ابن سيرين رحمه الله: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، لا يحس بأنه فقد شيئا وأن هناك مشقة، طالما كان المتروك لمن؟ لله سبحانه. وقول: من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، هذا جاء في حديث قبل ذلك ذكرناه وموجود عندنا في طبعتنا صفحة 63، أخرجه الإمام أحمد من طريق حميد بن هلال: حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية، هذا الرجل مبهم، لكنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذن جهالة الصحابي لا تضر، فقال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. إسناد الحديث صحيح. فقوله: من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، حق. والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله. دايما الإنسان يقول لك ولكني تركت شيئا لله ولم يعوضني. هو أنت لابد أن تجد التعويض، يكون بالنسبة لك أمور مادية، فلوس، مساكن، صحة، لا شرطا، ليس شرطا. أجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. وكون إن الإيمان يزداد عند الإنسان ده أعظم عوض، مش كده؟ أعظم عوض أن يجعل رب العالمين الإيمان يزداد في قلبك. قال أغبى الناس من ضل في آخر سفري وقد قارب المنزل. ربنا يسلمنا. أغبى الناس من ضل في آخر سفري وقد قارب المنزل. لما اقترب ضل، لم يقترب في البداية وإنما اقترب في نهاية الوصول. قال العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. على فكرة أحيانا تجلس لتستمع إلى بعض الناس الذين يطعنون في دين الله تبارك وتعالى ويطعنون في السنة وينكرون الأحاديث، والبعض منهم تجده عنده للأسف غرور عجيب. ولقد كان هناك رجل من أشهر الدعاة في بلادنا، رجل مشهور وكان يعني مفوها وكان مشهورا بين الناس، ومع ذلك كان والعياذ بالله ممن يضرب بهم المثل في الخزلان هنا. يعني هذا الرجل حينما هو في بداية كانت عنده مشاكل، لكن لما كبر فتن لدرجة أنه ألف كتبا في الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقدها، أقصد محمد الغزالي يعني عشان يبقى الأمر واضح، طعن في الأحاديث ورد عليه كثير من أهل العلم. وهذا الرجل للأسف لما كان بيطعن وكان بيسخر، بيتكلم بطريق كله سخرية من السلفيين ويسخر من الأحاديث ويسخر من كذا ويسخر من كذا بطريقة مليئة بالسخرية والغرور. هذا مسألة يعني ما كان ينبغي لرجل أن يحمل العلم أو تعلم أو شد شيئا من علوم الشريعة أن يفعل هذا. وكان يسخر من علماء المملكة ويقول فقه البادية، مع أن أولئك الذين تقول عنهم إنهم بادية وفقه البادية استقبلوك في يوم من الأيام حينما حدثت بينك وبين الرئيس السادات يعني جفوة معينة، وتكلمت في شأن الرجل وحولك من مدير عام المساجد لرجل في صندلة في مسجد صلاح الدين كما قلت أنت، وكانت إهانة بالنسبة لك. فحينئذ فتحت لك الأبواب في المملكة وذهبت إلى هناك لتدرس الشريعة ولست من المتخصصين في الشريعة أصلا، وفتحت لك الأبواب. ولكن بعد ذلك حينما رجع إلى مصر فيما بعد إذا بي يطعن في علماء المملكة ويقول أهل البادية وفقه البادية ويسخر منهم. طيب هؤلاء الذين تسخر منهم ألم تكن يعني قد فتحوا لك أبوابهم؟ يعني للأسف. فبيقول العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. أقرب الوسائل إلى الله أن تلازم السنة النبوية وأن تقف مع السنة في الظاهر والباطن، وأن يبقى هنا أنت بتجرد توحيد الاتباع، وأن تديم الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضد التوحيد وضده الشرك. الأصول التي بنى عليها سعادة العبد ثلاثة، وطبعا ضد كل واحدة من هؤلاء يحصل بها الضد وهو عدم السعادة: التوحيد ضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضد المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده. لهذه الثلاثة اللي هي التوحيد والسنة والطاعة ضد واحد يجمع الشرك والبدعة والمعصية، وهو أن يخلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده، فتفتح عليه كل أبواب المصائب الشرك وتوابعه من البدعة والمعاصي. ثم قال قاعدة جليلة، قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فرب العالمين فصل الآيات وأبان سبيل المجرمين وفصلها، فإذا انفصل سبيل المؤمنين وفصل سبيل المجرمين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. بالفعل سبيل المؤمنين مفصل، صراط المستقيم مفصل في القرآن أعظم تفصيل، والأسباب التي تؤدي إلى رضا الله تبارك وتعالى وأهل الصراط المستقيم وأعمالهم أعمالهم التي عملوها ومآلهم في الآخرة وفي الدنيا. كذلك إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما حدث لأتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع النبيين من الصالحين. وكذلك أوضح سبيل المجرمين وأوضح الأسباب التي تؤدي إليه وأوضح أعمال أصحاب سبيل المجرمين وأوضح ماذا حدث لهم في الدنيا وما الذي سيحدث لهم في الآخرة، حتى المناقشات التي سيتناقشونها في جهنم رب العالمين ذكرها، إذ حوار بين التابع والمتبوع وبين الشيطان وبين هؤلاء الكفار. كل شيء حتى أصبحت البصائر تشاهد هؤلاء بتفاصيلهم وتفاصيل أعمالهم ومآلهم كما تشاهد الأبصار الضياء والظلام. والغريب أن يأتي أحد ليقول إن القرآن ليس فيه علم، سبحان الله، أي إذن أين العلوم؟ يقول: فالعالمون بالله وكتابي وديني عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أي العلماء بالكتاب والسنة أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة، الأدلاء الذين يدلون الناس على الخير، هم العالمون بالله وكتابه ودينه. طبعا طالما ذكر هؤلاء فلا بد وأن يذكر القمة السامقة في تاريخ البشرية بعد الأنبياء. قال: وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. فحينما يضرب المثل بالعلماء بالله وكتاب وديني فلا بد وأن يذكر من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك. هم نشأوا في الكفر ونشأوا في الضلال ونشأوا في البدعة ونشأوا في المعاصي، فعرفوا سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام. ظلمة شديدة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عايز تعرف قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية انظر في قول الله تعالى وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. طيب بعد ذلك انتقلوا من هذا الضلال المبين والظلمات التي بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم النور التام. فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوا وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، فعرفوا الأمرين. فإن الضد يظهر حسنه الضد. ولذلك كان حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فقال فعرفوا مقدار ما نالوا وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه. النفرة النفور يعني، وبغضا لما انتقلوا عنه اللي تركوه. وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده. كانوا أحب الناس حينما آمنوا ووحدوا وأسلموا، أصبحوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل. واضح. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. ولذلك ما وجدنا أحدا من الصحابة يقع في بدعة لم دخلت جاءت البدعة في زمانهم، فما وقع واحد منهم فيها. جاءت القدرية في زمانهم، ولذلك عبد الله بن عمر روى حديث أبي عمر بن الخطاب في الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر فيه الإيمان بالقدر، ثم قال لمن سأله إذا وجدت هؤلاء الذين ينفون القدر فأبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم. واضح. ثم بالنسبة للخوارج قاتلهم علي بن أبي طالب ولم يكن فيهم أحد، كما قال ابن عباس جئتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. حتى الشيعة ظهروا في زمان علي، وظهر الغلاة في زمان علي، ما كان منهم أحد من الصحابة. إذا الرؤوس البدع ظهرت في زمان مين؟ الصحابة. ظهور حتى لماذا ظهروا في زمان الصحابة؟ حتى نعلم كيف نتعامل مع كيف نتعامل معهم. يعني هؤلاء لما ظهرت البدع كيف تعامل الصحابة مع الخوارج، كيف تعاملوا مع القدرية، وهكذا. يبقى ظهر هذا الأمر، لكن ما وقع أحد، لأنهم كانوا أعلم الناس بالحق وأكثر الناس علما بالباطل، لأنهم كانوا يعيشون الباطل بتفاصيله، فجاءهم الإسلام بتفاصيله. ولذلك قال وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، لم يكن على علم بالتفاصيل التي كان عليها أهل الشرك والباطل، فالتبس عليه على من بعد عصر الصحابة، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. إذا ضعف العلم بالسبيلين معا سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين يحدث الخلط، أو الضعف العلم بأحدهما. لكن العلم التام بالأمرين يجعل الإنسان في مأمن من اللبس، كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني يهدم إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هنا تكون المصيبة، فتدخل عليهم الجاهلية في الاعتقاد فيظنونها من الإسلام، أو على الأقل من الممكن أن يتسامح فيها الإسلام فتقبل، وتدخل عليهم الجاهلية التي تتلون كالحرباء، تدخل عليهم في المعاملات فيظنونها من الإسلام أو على الأقل قد يتسامح فيها الإسلام فتقبل، ويدخل عليهم أو تدخل الجاهلية الحرباوية الطبيعة عليهم في باب السلوك وباب التعبد أو أي باب من الأبواب التي جاء الإسلام فيها. والغريب أن هؤلاء قد يكونون على علم بالإسلام المفصل وبسبيل المؤمنين المفصل، ولكن قد يظنون أن هذه الأمور التي هي من الجاهلية من الممكن أن يتسامح فيها الإسلام، ولكن لو علموا حقيقة أن هذه الأمور من سبيل المجرمين لتركوها على الفور. واضح؟ ولذلك تجد بعض إخواننا ممن يتعلم الدين ويكون يعني غير متمكن من فهم اعتقادات الفرق، تيجي تقول له يقول لك ما فيها ايه المشكلة، يعني اصل المسألة يعني مش مستهلة. يجي تيجي تكلمه القرآن كلام الله غير مخلوق، يا عم طب وفيها يعني مسألة بسيطة مخلوق او غير مخلوق؟ لا، لما يجي يعرف جذور البدعة واساس البدعة وما دار فيها وما حدث فيها يبدأ هو بعد ذلك يمتحن الناس بهذا الامر. حينما تأتي في مسألة الصفات، يا عم كلكم مؤمنين موحدين وبتقول لا إله إلا الله، الفرق بين واحد بيقول لك إن الصفة دي من الممكن أن تؤول، مسألة بسيطة يعني خلاف يعني، أو لبعض منهم تكون مثلا إيه مثقف شوية ثقافة غير إسلامية يقول لك يا عم خلاف لاهوتي ولا ماكينيزم ولا ديناميكي ولا شيء من هذا القبيل، وتعدي لأنه ما درس، لا درس أو لزيادة بقى لا درس سبيل المؤمنين ولا درس سبيل المجرمين، وممكن يكون مدرسة لسبيل المجرمين. خلي بالك من النقطة دي، وفاكر نفسه ان هو ايه عايز يطبق شريعة الله عز وجل. ذكر لما تحط في الامتحان قال لك ما الشريعة مطبقة يا جماعة، حد السرقة قال لك ده كلام الفقهاء، يا عم ده انت بتقول حافظ القرآن، كلام الفقهاء قطع يد السرق، ايه يا عم انت جبت الكلام ده منين، في ايه يا جماعة احنا ضحك علينا ولا المهم فبيقول ايه كما قال عمر بن رؤوف، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب علف كتاب في إيه اتكلم عن إيه، عن الجاهلية وعن مسائل الجاهلية التي وقع فيها أهل الجاهلية، وقد يظن البعض أنها قد على الأقل لا نقول من الإسلام يتسامح فيها الإسلام. قال وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وكل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإن أي الجاهلية منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول فهو من الجهل، فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين. يبقى الذي أدخلها لم يكن قد أدخلها بسوء نية، وإنما أدخل وهو يظن أنها من سبيل المؤمنين، أدخل من لم يعرف أنها من سبيلهم في أدخل في سبيل المؤمنين، ودعا إليها وكفر من خالفها كمان، واستحل منه ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. والناس في هذا الموضع أربع فرق، هيبدأ بقى يقسم تقسيم جميل جدا. الناس في هذا الموضع، موضع العلم بسبيل المؤمنين على التفصيل وسبيل المجرمين على التفصيل، الناس في هذا الموضع أربع فرق. الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، أعلم الخلق هم الذين استبانت لهم سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا وحالا وسلوكا. واضح؟ الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخص ولها أسلك، لأنهم لا يعرفون شيئا عن سبيل المؤمنين، وسبيل المجرمين سيجدونها متاحة في كل مكان، فإذلك هيكونوا أخص بسبيل المجرمين، وهم لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك، ولا يعرفون الفرق بين السنة والبدعة، كله عنده زي بعضه، كل حاجة عندهم حلوة. الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها. قال لك أنا ضيع وقتي في سبيل المجرمين ليه؟ ما ندرس سبيل المؤمنين وانتهى الموضوع. قال فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل. يبقى هو عرف سبيل المؤمنين على التفصيل، وعلم مجملا أن ما خالف هذا هو سبيل المجرمين، لكنه لا يعرفه على التفصيل. قال وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه. يقول لك يعني ده من السنة، لا ده بدعة، سيبك منه، ده جهمية مليش علاقة بيهم دول كذا. زي البعض يقول لك المعتزلة ماتوا والجهمية ماتوا والناس دي كلها والبدعة دي ماتت وانقرضت، انتوا عايزين تحيوا العظام وهي رميم، الحاجات دي خلصت وانتهى امرها. لا يا حبيبي، مفيش حاجة من دي خلصت خالص، هو الشيطان اللي أسس هذه البدعة مات، ما ماتش. طالما ما ماتش يبقى البدعة ما زالت موجودة. ولات لما بيخرج لك من وقت للتاني واحد يقعد يتعلق في الأحاديث، وانتوا فاكرين الناس دي في حد بيجيب جديد؟ أبدا، هو الكلام اللي البحيري وغيره ده بيجيبوه جديد، دي أمور قديمة جدا ناقشها أئمة شراح الحديث، ثم أخذها منهم المستشرقون لأنهم عملوا دراسات متوسعة في كتبنا حتى وقفوا عليه، ثم أعطوها المستشرقون للمبشرين فاشتغلوا عليها، ثم جاءت أعوان وتلامذة المستشرقين والمبشرين ليأخذوا نشرات تبشيرية، وهم لا يعرفون كيف يقرؤون هذه الكتب من أساس. يعني تظن أن البحيري ده مسك كتاب من الكتب دي ولا يعرف كتب ابن تيمية، ولا مسك الفتاوى ولا شافها ولا في الحلم كمان. هؤلاء لا يقرؤون إلا من نشرات تبشيرية جاءتهم كذا معلبة ديليفري كما يقال، بيمسك الكلام وهو حتى مبقاش عارف هو الكلام ده جاي منين، ويقول لك وفي مجموع الفتاوى صفحة كذا، وهو ما شافوش أصلا، ما شافش الكتاب أصلا لمجموع فتاوى ولا غيره. تمام؟ فهنا بيقول الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات، فلم تخطر بقلبه، ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى، فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدون على تركها لله، فالأوائل مجاهدون. أما الفرقة الثالثة هذه فهؤلاء ما عرفوا شيئا عن سبيل المجرمين، وإنما تخصصوا في معرفة الشرائع، شرائع سبيل المؤمنين على التفصيل. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله، أيهما أفضل؟ الرجل الذي لم تخطر الشهوة ببالي أصلا فلم يفعلها لأنها لم تخطر ببالي، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله، أيهما أفضل؟ فكتب عمر إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، بعكس الذي لم تمر على خاطري أصلا، فهذا لم يجاهد نفسه من أساسه. قال وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر ببالي ولا تمر بقلبي، فإنه كلما مرت بقلبي وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به. ولذلك كلما مرت به هذه الشبهات يعلم جيدا ويزداد إيمانا بما هو عليه من حق، كما قال الرجل الذي يأتي في آخر الزمان ويقوم الدجال بشقه ثم إعادته مرة أخرى ويمر بين الشقين ثم يعيده مرة أخرى بإذن الله، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا. فهؤلاء الذين درسوا هذه الشبهات وتمر عليهم ثم بعد ذلك يزدادون محبة للحق ومعرفة بقدر وسرورا به فيقوى إيمانهم، هؤلاء يزداد إيمانهم مرة بعد مرة بعد مرة، ويقولون بلسان أحوالهم لقد ازددت فيك بصيرة، فيقوى إيمانهم بالحق. كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به كما قال عمر بن الخطاب فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها وهو طاعة الله ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه. فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه. يبقى رب العالمين ابتلانا من أجل أن يسوقنا إلى محبته سبحانه وتعالى، ولكي نجاهد أنفسنا على ترك هذه الشهوات له سبحانه، فتورث تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فتورث تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبي على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ يعني واحد رايح للحبيب ويركب على النجائب، النجائب جمع نجيبة وهي الناقة القوية الفتية القادرة على السير. أما الذي مشى إلى محبوبي على الجمر والشوك حتى تقطعت أقدامه هل يستويان مثلا؟ فما بالكم إن كان الحبيب والحبيب الأعظم سبحانه وتعالى. فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه فتحجبه الشهوات إن نجحت وضعف إيمانه فتحجبه عن الله، أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. يعني الشهوة رب العالمين ابتلى بها العبد حتى إما أن ينجح وإما أن يفشل، فإن فشل كانت الشهوات حجابا بينه حاجزا بينه وبين رب فلا يصل. وأما إن كانت الشهوة استطاع الإنسان أن يتفوق عليها كانت حاجبا يأخذ بيده فيوصله إلى من؟ إلى محبوبه سبحانه وتعالى. لأن الحاجب إما أن يحجب وإما أن يدخلك، تمام؟ الفرقة الرابعة، يبقى قلنا الفرقة الأولى التي استبان لها سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا وحالا وسلوكا، وهؤلاء يعلم الخلق. الفرقة الثانية أشباه الأنعام، من عميت عليهم السبيلان، انت عندك حاصل ضرب اتنين في اتنين باربعة، يبقى اربعة واتنين حالتين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، اتنين في اتنين باربعة الاحوال. فيبقى اللي اجتمع عنده العلم بالسبيلين على التفصيل، والذي جهل العلم بالسبيلين على التفصيل، عكس بعض. طيب من صرف عنايته الى معرفة سبيل المؤمنين فقط، هذه الحالة الثالثة. طب الفرقة الرابعة، فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدعة فعرف على التفصيل ويدخل في هؤلاء بعض إخواننا ممن يبحثون عن دراسة المنهج لا يجلس إلا في مجالس تتكلم عن تجريح المبتدعة والكلام عمن قال شيئا من سبيل المجرمين فيمتلئ قلبه بهذه الأمور فإذا جاء بعده شيخ آخر ليدرس له سبيل المؤمنين على التفصيل ياخد حذاءه ويمشي وفكر نفسه أنه يحسن صنعا ولك أنا عايز أتعلم المنهج يا عم المنهج متكامل المنهج مش الجزء ده بس اتعلم سبيل المؤمنين على التفصيل وتعلم سبيل المجرمين على التفصيل واضح لكن ما تتعلمش سبيل المجرمين بس وتقعد تشوف عبد المقصود قال ايه وفلان قال ايه وياسر قال ايه وفلان قال ايه وبعدين طيب شوف بقى ابن باز قال ايه واخدلك والامام الشافعي قال ايه والامام ايه وقبل كده ربنا قال ايه في القرآن وادرس القرآن ادرس القرآن ده في بعضكم ما بيعرفش يقرأ القرآن فضحتونا ما بتعرفوش تقرأوا الآيات القرآنية لو مسكت الحديث النبوي ما بتعرفش تقرأه البعض ساخر من بعض الدعاء وقال لك هاتوا البخاري وادوهوله وخلوه يقرأ وفرجونا يقرأ البخاري ازاي كانت فضيحة فما ينفعش الكلام ده اتعلم تقرأ القرآن اتعلم تقرأ السنة اتعلم وبعد كده لكن لا احنا نتعلم سبيل المجرمين لان ده المنهج مين اللي قالك المنهج تعلم سبيل المجرمين لوحده ده هذا اللي بدي القايم وشال فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة ينفع الكلام ده هذا الكلام خطير جدا جدا جدا خلي بالكم وهذا حال كثير وذلك ما بنتكلم يقول لك الشيخ فلان يا عم الشيخ فلان ده عالم في الحديث وعالم في الشريعة وانت اللي بدي تتكلم مين اللي تصدوا للكلام في الأشخاص وتجريح أهل التجريح كم مين الشيخ ربيع لا في عصرنا الشيخ مقبل هؤلاء علماء هؤلاء علماء حديث كبار لهم مكان عارفين تفسير القرآن وعارفين السنة وعارفين فقه وعارفين هم دول لا في بقى بعض داعية الأعاجم ما تعرفش حاجة في أي حاجة وبيتكلموا في سبيل المجرمين فقط يا عم طب شوف سبيل المؤمنين لا ملوش دعوة بسبيل المؤمنين ربنا يسلم فقال فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدعة فعرفها على التفصيل حافظ حسن قال إيه حافظ يعقوب قال إيه حافظ عبد المقصود قال إيه يا عم ما بيحفظ بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه احفظ القرآن لا للأسف قال ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له بعض له في بعض الأشياء وإن تفصلت له في بعض الأشياء ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجعنا إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها يعني الذي يتوب ويرجع عن سبيل الشر التي عرفها بالتفصيل يرجع إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها أي بسبيل الأبرار مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك وكذلك الأعداء يعرفون من أجل تحذير الناس منهم فإذا حذرت الناس تعبد إلى الله عز وجل ما يبقاش همك وهدفك الكلام في الأشخاص المجروحين طيب المعدلين بقى هتتكلم عنهم إمتى طب دعك من المعدلين تعال إلى رب العالمين أدرس أسماءه أدرس صفاته هذا هو هذه العبودية الحقة أن تتعبد إلى الله عز وجل والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك وفي إذن هذه الأمور مرادة لإيه؟ لما بعدها. وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، من معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته. وده الأصل، خلي بالكم الأصل هو التعرف إلى الأسماء والصفات، التعبد لله بالتوحيد سبحانه وتعالى، هو ده الأصل. لأن كل شيء هتجده في الآخر خادم لقضية التوحيد، مش كده ولا إيه؟ قال وكمال أسمائي وصفاتي وتعلقها بمتعلقاتها واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيتي وملكي وإلهيتي وحبي وبغضي وثوابي وعقابي سبحانه، والله أعلم. أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساء وخواصه، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبعض جلسائي وخاصتي أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضربون بسياط البعد. ضرب مثلا طيبا جدا نريد أن يعني نقرأه بتمهل. قسم المؤمنين المحبين لله عز وجل إلى قسمين، قسم عامة المسلمين، العامة من المسلمين وهم أرباب الحوائج، هؤلاء واقفون على باب الله يطلبون الحوائج من رب العالمين سبحانه، هم موحدون ولكن إيمانهم ضعيف. أما الأولياء الصادقون المحبون فلا يطلبون هذه الحوائج، وإنما غرضهم عبادة الواحد سبحانه وتعالى ومحبته والتذلل له والخضوع له. أما الأشياء التي يحتاجونها فوكلوا فيها ربهم سبحانه وتوكلوا عليه سبحانه في أن يكفيهم ما يهمهم، ولكن لا يطلبونه، بعكس سائر الناس وقفت على الباب لتطلب. ففرق بين هؤلاء وأولئك، كما يقف أرباب الحوائج الذين يقفون على باب الملك من باب من هذا يطلب وظيفة وذاك يطلب منحة وذاك يطلب كذا على باب الملك. أما أولياء الملك وأحبابه فيجلسون معه، وأولئك الأولياء يتشفعون لأرباب الحوائج. شفت الفرق؟ فقال أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياء المحبون له الذين هو همهم، وليست الحوائج همهم، وجه الله الأعلى، لا يطلبون منه، يطلبون من الله كل شيء، ولكن أهم شيء والهم الأكبر هو إيه؟ محبة الله ورضاه. أولياء المحبون له الذين هو همهم ومرادهم جلساء وخواصه، وخواصه خواص الملك، فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك الأصحاب الحوائج اللي على الباب أذن لبعض جلسائي وخاصتي أن يشفع فيه رحمة له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البعد. الذين ليسوا بمؤمنين بقى، فليسوا من أرباب الحوائج وليسوا من الأولياء المحبين. واخدين بالكم؟ فهمتم المثل؟ نعم. يعني بيفرق بين المقربين وبين أصحاب اليمين. ثم قال فصل: عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها. ده مسألة خطيرة، سنجد نحن يعني موقفنا صعب جدا جدا في هذا الكتاب يا أخوانا والله وإحنا بنقرأه. عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها، ضاعت لأننا لا ننتفع بها. علم لا يعمل به، واحد تعلم ولا يعمل بالعلم، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، لا في إخلاص، مع إن المفروض العمل لكي يقبل لابد وأن يتحقق فيه شرطان: الإخلاص والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والمتابعة. فالعمل الذي لا إخلاص فيه ولا اقتداء لا ينتفع به، وضائع مضروب به وجه صاحبه. ومال لا ينفق منه، المال لا ينفق متشال، فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدم أمامه إلى الآخرة. مال مكنوز، لا صاحب المال انتفع به ولا قدمه بين يديه لينتفع به في الآخرة، فما استفاد به في الدنيا ولا في الآخرة، فضائع، هذا المال ضائع. وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. هذا القلب فرغ من محبة الله والشوق إلى الله والأنس به، فهو قلب ضائع لا ينتفع به، وبدن معطل من طاعتي وخدمتي. عطل البدن فلا يستفيد منه الإنسان في طاعة الله وخدمته، بل يحصل به المعاصي. ومحبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فيحب محبة غير متقيدة برضا المحبوب ولا بامتثال أوامره، فهي محبة ضائعة. إن المحب لمن يحب مطيع. ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة. واحد عنده وقت، هذا الوقت لم يستدرك به شيء فرط منه وضاع فيقوم باستدراكه، ولا يغتنم بر ولا قربة، فضيع الوقت فيما لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. وفكر يجول فيما لا ينفع. واحد عنده ذكاء وفكر بيفكر، ولكن يفكر في أشياء لا قيمة لها. يعني واحد قاعد طول النهار ماسك التليفون وبيلعب عليه شطرنج، انت بتعمل ايه؟ انت بتضيع فكرك ووقتك. هذا الفكر وذكاء ويعمل خطط وحرب خطط، وفي الاخر هذا الفكر كان من الممكن ان يستغل في شيء مفيد. يجول فيما لا ينفع، وما لا ينفع كثير. انا جاء المثل يعني سريعا على اذني. وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. أن تقوم بخدمة من خدمته لا تقربك إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، لن تفعت دنيا ولا آخرة، ولكن تخدم من لا تقربك خدمته إلى الله. فقد تخدم من تقربك خدمته إلى الله أو تعود عليك بصلاح دنياك، أما فيما عدا ذلك فليس بمفيد ولا ينتفع به وضائع. وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قاعد خايف من فلان وترجوه وتداهنه، وفي النهاية ناصيته بيد الله. وكل إنسان هذا الشخص، ناصيتي بيدك ماض فيها في حكمك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فإذا كانت الناصية بيد الله ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو أسير في قبضة الله، فماذا يخاف منه وماذا يرجى هذا الإنسان؟ وضربنا أمثلة. يبقى شخص أنت عمال تحتطب في حبالي وبتنفقه، تصحى الصبح تلاقي مات، تصحى الصبح تلاقي قاعد في بيته ولبس البيجامة، خلاص تعمل لماذا تفعل معه؟ خلاص انتهى امره. طب سبحان الله، ثم تنتقل لواحد اخر، انت بتدور على اي حد يعني هو اللي لا حول ولا قوه الا بالله. وحد خوفك ورجاءك في من؟ في الواحد. واعظم ودايما كنا بنقول دي كلمه الامام ابن تيميه وابن القيم، كلمه نفيسه جدا دلت عليها النصوص القرانيه والنبويه. من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. ودي قاعدة وشفناها والله ورأيناها ماثلة أمام أعيننا. من اعتز بغير الله أذله الله على يد من اعتز به. اللي انت البعيد بتعتز به يذلك البعيد ربنا على قديه. وأعظم هذه الإضاعات، الإضاعات دي عشرة لو عدتهم هتلاقيهم عشرة، أعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمن آثر الحياة الدنيا على الآخرة ضاع قلبه وتشتت همه. وإضاعة الوقت من طول الأمل. فإضاعة الوقت القلب أساسها إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. طول الأمل، ولذلك أنت ما بتستثمرش وقتك ليه؟ يا عم أنا الوقت هيطير. هو لا بيطير، ده بيطير أكتر من السبرتو. أنت واخد بالك الوقت بيتبخر بس أنت ما أنتش حاسس، بيطير بس أنت ما أنتش حاسس. والوقت هو الحياة، مش يعني إن كان الغربيون يقولون الوقت من ذهب، لا ده الوقت هو الحياة، أنفاسك. انفاسك اللي بتمر هي دي الثواني المعدودة. فإضاعة الوقت من طول الامل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى اللي هو ايصال الدنيا على الاخرة وطول الامل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء. الاستعداد للقاء يقتل طول الامل، واتباع الهدى ها يقتل اتباع الهوى. واضح؟ والله المستعان. العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبي من موت الجهل والإعراض وشفائي من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيتي. تاني، العجب ممن تعرض له حاجة، مرض يريد أن يشفى، وظيفة يريد أن تحصل، مشكلة يريد أن تحل، ظالم اعتدى عليه يريد أن يكفيه الله إياه. فالعجب ممن تعرض له حاجة، والحاجات كثيرة، اللي هم أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم، فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ويبقى ليل ونهار ويروح لك ويا عم الشيخ ادعي لي كله، وتلاقيه قعد جاب المصلية وقعد في الجامع. طب قضيت الحاجة، انتهى الموضوع. يا عم في موضوع اهم من كل اللي انت كنت عشان الوظيفة ولا علشان يحل لك مشكلة ولا يدفع عنك ظالم، ولا في امر اخطر. ولا يتصدى هذا الذي يصرف الرغبة والهمة كلها الى الله ليقضيها له، ومسألة قيمتها ولا حاجة، يعني ما تيجي تشوفها ولا قيمة، ولما تتحصل يجدها ممكن بعد ما يحصلها ركنها على جنب ولا قيمة لها. في امر اخطر. ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبي من موت الجهل والإعراض. قلبك معرض عن الله، قلبك جاهل بالله، أنت لست ممن يتعبد إلى الله بقلبي والقلب يكون حاضرا، بل القلب معرض. فلا تتصدى للسؤال لحياة قلبك من موت الجهل والإعراض وشفائك من داء الشهوات والشبهات، واقع في الشبهات وفي الشهوات ومغروس فيهما، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيتي أو لم يشعر بمصيبتي. لا يشعر الإنسان، مات القلب، فإذا مات لا يشعر الإنسان بمصيبته والعياذ بالله.